بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو كتاب ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى هجرته صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وفضل شيخنا والحاضرين، قال المصنف رحمه الله تعالى: هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما كان بعد ذلك. وهاجر النبي للمدينة وعمره 53، ومعه الصديق ثالثين، فنزلا مفارا في الاثنين، وخرج الجمعة جامع يثرب عند أبي أيوب قبل المغرب، ولم يزل في بيته حتى بنى مسجده الأعظم ثم أسلم. وتم زيد في صلاة الحضر، ونجل زيد الأبان قد أري، واتخذ المنبر والإخلاص حصر، وفرض الزكاة. نعم، في الدرس الماضي عرفنا البيعة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وسبق ذلك لقاء، فكان هي على مدى 3 سنوات. في السنة الأولى كان لقاء، ثم في السنة الثانية كانت البيعة الأولى، ثم في السنة الثالثة كانت البيعة الثانية أو الكبرى، ثم بعد البيعة الثانية واستيثاق النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وأهل المدينة في نصرتهم واستقبالهم للمسلمين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة، وفعلا بدأوا يهاجرون الواحدة تلو الآخر زرافات ووحدانا، أسر جماعات المسلمين الذين كانوا في مكة بدأوا يهاجرون واحدا تلو الآخر، حتى لم يبقى في المدينة من المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. أبو بكر الصديق مع أسرته، وعلي كان صغيرا شابا لم يتزوج، والنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: انتظر، يعني لا تهاجر، قد أشار له بالانتظار. حتى بعد ذلك قال له أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: الصحبة، يعني سيكون بيني وبينك صحبة. حتى أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فقال المصنف هنا: وهاجر النبي للمدينة وعمره 53، يعني عمره 53 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 سنة، ومكث في مكة 13 سنة يدعو، ثم هاجر إلى المدينة بعد 13 سنة من البعثة، يعني عمره 53 سنة، ومكث في المدينة 10 سنوات، فكان المجموع مجموع عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة. قال: ومعه الصديق ثاني اثنين، فنزل قباء في الاثنين. ومعه الصديق وهو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أشار له كتاب الله سبحانه وتعالى وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه مع نبيه صلى الله عليه وسلم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وقد سماه النبي سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن بصاحبه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وخروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة كان كما في القصة الشهيرة المعروفة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يمكث في بيته، أي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واتفق مع أبي بكر على أن يهاجروا ليلا ويسيروا. وقد كان اتفق المشركون وقد وصلوا إلى ذروة تواطؤهم وذروة تكالبهم على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا لم يبق لنا من حل لإيقاف هذه الدعوة إلا قتل محمد عليه الصلاة والسلام. وفعلا كانوا قد أزمعوا قتله تلك الليلة، واتفقوا واجتمعوا على قتله، ولكن الله عز وجل نجاه وخرج وأعمى أبصارهم عنه وخرج دون أن يراه أحد، وهاجر وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار، غار ثور، ومكث فيه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فترة من الزمن. كانت أسماء بنت أبي بكر وكانت شابة تأتيهم بالطعام والشراب، وكان كذلك عامر ابن فهيرة يعني يريح عليهما غنما، يعني يأتيهما بين فترة وفترة بغنم يحلب لهما من الغنم، كانت أغنام هذه لأبي بكر. وكانت أسماء تحمل لهما كما قلنا الزاد، وكان عبد الله ابن أبي بكر الصديق يتسمع لهما ما يقال عنهما في مكة ويأتيهما بالأخبار وكيف أن الناس يبحثون عنهما، ووضعوا جائزة لمن يجدهما وهي 100 من الإبل. ثم ساروا إلى المدينة شمالا، وكان معهم دليل اسمه عبد الله بن أريقط، وكان مشركا، وهذا فيه جواز الاستعانة بغير المسلم في شؤون الدنيا، أنه لا بأس بالاستعانة والتعاقد مع غير المسلم في أمر من أمور الدنيا بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإن الدليل الذي كان يرشد النبي عليه الصلاة والسلام للطرق بين مكة والمدينة التي يعني لا يعرفها الناس حتى يختبئ عن عيون الناس، كان رجلا مشركا ولم يكن قد أسلم بعد. قال: وخرج الجمعة جاء يثرب، يعني وصل طبعا هنا ومعه الصديق ثاني اثنين، فنزل قباء في الاثنين، يعني وصل إلى بني عمرو بن عوف، وهي المنطقة التي كان يسكنها قبيلة بني عمرو بن عوف التي فيها مسجد قباء، وكانت قديما يعني خارج يثرب شيئا ما، ليست داخلها كما اليوم اتصلت المباني، لا كانت يعني قريبة منها لكنها مدينة أخرى أو منطقة أخرى أو قرية أخرى. فوصلوها في يوم الاثنين، وبعد ذلك جلس فيها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ذهب إلى يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة. وخرج الجمعة جاء يثرب عند أبي أيوب قبل المغرب، يعني عصرا. وكان في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة واليهود، وكانوا يخرجون في كل يوم يستطلعون الأخبار، يعني ينظرون في الحصون العالية، يعني جهة الجنوب جهة مكة هل قدم أم لا، لأنهم يدرون أنه سيأتي لكن لا يدرون متى. والذي شاهده أول مرة يهودي هو الذي رآه قدوم النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر رضي الله عنه، فصرخ بالناس أن هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظكم ونصيبكم وما تنتظرونه. فخرج الناس في استقباله، فكانوا يظنون أن أبا بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام في أول وهلة، لأنه كان يبدو في الشكل أكبر منه، فقد كانت لحية النبي عليه الصلاة والسلام ليست ذات شيب كثير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وفي شعر لحيته بضع شعرات بيضاء وليست يعني كثيرة، لم يشتعل شعر النبي عليه الصلاة والسلام شيبا، وكان إذا ادهن عليه الصلاة والسلام اختفت يعني هذه الشعرات البيض. بينما أبو بكر رضي الله عنه كان قد شاب، فكانوا يظنونه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكبره على أصحابه، حتى إنهم لا يميزونه عن أصحابه، وحتى إن الأعرابي كان يدخل إلى المسجد ينظر يبحث فيقول أيكم ابن عبد المطلب، والمسجد ممتلئ، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز عن الناس بلباس معين ولا بمكان معين أو جالس على كرسي معين مثلا أو عرش أو نحو ذلك، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يلبس كما يلبس الناس ويجلس كما يجلس الناس ويخالطهم حتى لا يعرفه من لم يسبق له رؤيته عليه الصلاة والسلام، لكنهم عرفوه بعد ذلك بخدمة أبي بكر له، رأوا أن أبو بكر هو الذي يخدمه فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخدوم. استقبل النبي عليه الصلاة والسلام قبائل الأنصار واصطفوا، فعرض له أخواله يعني أخوال جده بنو النجار، وعرضوا له السكن عندهم حتى يبنى له البيت، وقالوا نحن أخوالك وأولى الناس بك، يعني أخوال جدة، لأن كما تعلمون عبد المطلب جدة أخواله من المدينة بنو النجار، وعرض له كذلك مجموعة القبائل اللي كانوا موجودين. وكان من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه لم يختر أحدا من القبائل حتى لا يعني يثير حفيظة القبائل الأخرى، لأن العرب كما تعلمون يتنازعون الشرف ويحبون يعني التميز والشرف والتفاخر في طبيعتهم، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار قبيلة دون أخرى حتى لا يثير بينهم الضغائن أو يعني التحاسد أو نحو ذلك، فكان يقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة، يعني ناقته القصواء، يعني كانوا يحاولون كل واحد يسحبها إلى جهته حتى ينزل عندهم، فكان يقول دعوها فإنها مأمورة، فكانت تمشي القصواء تشق الجموع وتشق الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام عليها ورحله عليها، تمشي تمشي حتى بركت في المكان الذي بني عليه المسجد الآن، بني عليه مسجده عليه الصلاة والسلام، مكان المسجد النبوي الآن، وتحديدا المسجد النبوي طبعا هو الروضة الآن، ما يسمى بالروضة، هذا هو المسجد النبوي، هنا تقريبا بركة الناقة. وكان هذا المكان عبارة عن أرض خريبة لمجموعة من الأيتام، ما كان بيت، كان عبارة عن أرض أو براحة فيها شيء من النخيل، فيها شيء يعني خراب أو بيت قديم أو نحو ذلك. فكان من فضل الله عز وجل لأبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد الأنصاري ومشهور بكنيته رضي الله عنه، من ذكائه أنه فور بروك النبي بروك الناقة مباشرة وبصمت أخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أغراضه بهدوء، أخذ أغراضه وضعهم في بيته مباشرة، يعني بصمت وسط الزحمة أخذ أغراض النبي عليه الصلاة والسلام ووضعهم في بيته. فالناس: يا رسول الله تعال معنا تعال معنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل تبع لرحله، خلاص دام من الرحل في بيت أبيه فأنا في بيت أبيه. فكانت كرامة من الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل أن سكن النبي صلى الله عليه وسلم فور قدومه المدينة عنده في بيته رضي الله تعالى عنه. قال: وخرج الجمعة جاء يثرب عند أبي أيوب قبل المغرب، ولم يزل في بيته حتى بنى مسجده الأعظم ثم المسكن. أول مشروع بدأه النبي عليه الصلاة والسلام فور وصوله هو الشروع في بناء المسجد. سأل عن هذه الأرض من أرضه؟ قالوا: هذه أرض أيتام. وقالوا: هي لك يا رسول الله. قال: لا، بالثمن. وأصر عليه الصلاة والسلام أن يشتريها بالمال، وفعلا اشتراها. فهذه الأرض التي عليها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الآن هي وقف أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام، أرض شراها النبي عليه الصلاة والسلام وأوقفها مسجدا، وشرع عليه الصلاة والسلام في البناء، وساعده طبعا الصحابة المهاجرون الذين سبقوه والأنصار أهل المدينة، كلهم تعاونوا على بناء هذا المسجد الذي كان مكونا من جذوع النخل، جذوع نخل مصفوفة، شكلوا منها الجدران وعملوها بطريقة معينة هم يعرفونها معتادين عليها. الجميع تكاتف في ذلك، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل معهم ويعاونهم، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون ويقولون: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فانظر كيف أن القائد إذا ساهم في العمل مع أصحابه فإنه يحثهم على العمل. لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، مما يزيد في همتهم في العمل ويزيد من همتهم في يعني الإنجاز. ثم بعد بناء المسجد بنى مساكنه عليه الصلاة والسلام، حجرات، يعني المسكن كان عبارة عن حجرة فقط ليس فيها مرافق، حجرة فقط، يعني يقال أن لا تتجاوز ثلاثة ثلاثة، ثلاثة متر في ثلاثة متر فقط، لا يوجد فيها إلا باب تدخل حجرة أمامك لا يرد بصرك شيء، لا يوجد فيها مطبخ ولا حمام يكرم السامع، كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء في الصحراء، حتى بعد ذلك تطوروا وأصبحوا يتخذون الكنف في البيوت. فكانت بيوتهم متواضعة عبارة عن غرفة واحدة لا أكثر، حتى إن عائشة رضي الله عنها كما في بعض الأحاديث تقول: كنت إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكنت مضطجعة فإذا أراد أن يسجد غمزني فرفعت رجلي، حتى إذا قام أرجعت رجلي. وهذا يدلك على إيش؟ ضيق البيت، ما كان بيتا واسعا فارها. نعم. قال: وثم زيد في صلاة الحضر ونجل زيد الأذان قد أري، واتخذ المنبر والإخا حصل، وفرض الزكاة والوبن تقل. وثم يعني هناك زيد في صلاة الحضر. طبعا الصلوات كانت ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر، ظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، فزيد كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن صلاة الحضر كانت ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ونجل زيد الأذان قد أري، نجل زيد مقصود به عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن ثعلبة رضي الله عنه، وكان قد أري الأذان في منامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد تشاور مع صحابته في طريقة النداء للصلاة، يعني كيف الناس يعرفون أنه قد حان وقت الصلاة. فبعضهم قال نتخذ ناقوسا مثل الكنائس في النصارى، وبعضهم قال يعني اقتراحات أخرى، ولم يعني يستقروا على شيء. ففي إحدى الليالي عبد الله بن زيد رأى في المنام أنه كان يعني يتشاور مع الصحابة في طريقة النداء للأذان، فجاءه رجل وقال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان بالمنام. فاستيقظ ومباشرة في صلاة الفجر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكذلك مجموعة أخرى من الصحابة رأوا نفس الرؤيا، رأوا نفس الرؤيا، لكن اللي بادر بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن زيد. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباح رضي الله عنه وقال لعبد الله بن زيد ألقي على بلال ما رأيت، فإنه أندى صوتا منك. أندى صوتا يعني إيش؟ أجمل. وهذا فيه أنه يشرع في الأذان أن يكون المؤذن ندي الصوت. وفيه أيضا إذا أردنا أن نوسع الفائدة أنه ينبغي أن تجمل مظاهر الدين، الأذان، قراءة القرآن ونحو ذلك من مظاهر الدين. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم حتى بالجماليات، جمال الصوت مثلا، ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، مع أن هذا الرجل هو الذي رأى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على الجماليات إن صح التعبير قال لبلال أنت اللي تأذن، صوت أجمل، صوته أجمل. وهذا كما قلنا يأخذ منه هذه الفائدة أن لا شك أن المضمون مهم، لكن كذلك الشكل والإطار الخارجي صح التعبير لما تقدمه لا يقل أهمية كذلك عن المضمون، لأنه أدعى للقبول. قال واتخذ المنبر والإخاء حصل وفرض الزكاة والوبا انتقل. طبعا الآن المصنف ذكر مجمل أحداث السنة الأولى، يعني ليست هذه كلها مباشرة، بعد ما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ثم بنى بيوته، كان مما فعله في أول ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤاخاة، حيث إن المدينة أصبحت تتكون من ثلاث مكونات. المكون الأول أهل المدينة اللي هم الأوس والخزرج الأنصار، المكون الثاني اليهود، والمكون الثالث المهاجرون الذين أغلبهم من أهل مكة. فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المكونات الثلاث؟ بالنسبة لليهود عقد معهم صلحا، لم يكرههم النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام ولم يطردهم من المدينة، بل اجتمع معهم، وكانوا ثلاث قبائل من قبائل اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة، وكانوا قد استوطنوا يثرب أو المدينة بعدما طردوا من الشام، لأن هرقل ملك الشام ملك الروم كان قد رأى رؤيا فسرت له بأن اليهود يعني سيحيكون له كذا، فغضب عليهم وطردهم من مملكته، فاتجهوا شرقا وغربا، فكان منهم طوائف اتجهوا إلى بلاد العرب، نزلوا جنوبا واستقروا في أقرب مدينة وهي يثرب المدينة وجلسوا فيها وتحالفوا مع أهلها، ولم يستطيعوا، وهذه من عادتهم، أن يعيشوا بينهم إلا بتفرقتهم، فساهموا في تفرقة أهل المدينة وأشعلوا بينهم نار الحرب، كما قال سبحانه: كلما أشعلوا نارا للحرب أطفأها الله، فحرضوا بعضهم على بعض وصارت فتن وحروب بين الأوس والخزرج سنوات طويلة، سنوات طويلة وهم يتقاتلون ويتحاربون، واليهود جزء مع هؤلاء وجزء مع هؤلاء يبثون نار الفتنة، لأنهم يعلمون يقينا أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا إلا بهذا، ما يستطيعون، إذا كانوا أهل المدينة أو العرب على قلب واحد ما يستطيعون أن يعيشوا، هذه طبيعتهم، والخبث الموجود فيهم دفعهم إلى هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطردهم ولم يجبرهم على الإسلام، لأن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين. فإيش عمل عليه الصلاة والسلام؟ عقد معهم اتفاقية صلح أن يعيشوا في المدينة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يتعرضوا للمسلمين ولا الإسلام بسوء، هذا كان الاتفاق. وإذا كانوا عاشوا بسلام لم يتعرضوا للإسلام بسوء ولم يؤذوا أحدا فيجلسوا في المدينة ما في مشكلة، لكنهم نقضوا العهد واحدا تلو الآخر، هؤلاء القبائل الثلاث نقضوا العهد في عدة مواقف. أول موقف نقض عهد بنو قينقاع لما حصلت قصة انتهاك عرض امرأة مسلمة في سوقهم، وكان بنو قينقاع عندهم سوق للصاغة، وهذه بعد أيضا من صنائع اليهود، صناعة الذهب والصرافة ونحو ذلك. كانت امرأة مسلمة بحجابها جالسة تنتظر أن ينتهي الصائغ اليهودي من صياغة عقد لها أو شيء من هذا القبيل، فأتى يهودي آخر من خلفها وهي جالسة وثوبها طويل فضفاض، فأخذ طرف ثوبها وربطه بشجرة أو بعود أو نحو ذلك وهي جالسة، فلما قامت وأرادت أن تذهب تعلق الثوب بهذه الشجرة فسقط رداؤها عنها فانكشفت، وبدأ اليهود يتضاحكون عليها، وقد رأى هذا المشهد أحد المسلمين فلم يتمالك نفسه حتى انقض على هذا اليهودي الذي فعل هذه الفعلة الدنيئة فقتله، فتواطأ اليهود على هذا المسلم فقتلوه، وحصلت يعني فتنة وحصلت مشكلة. فلما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتأكد من الحادثة اعتبر هذا نقضا لإيش؟ للاتفاقية التي بينه وبينهم، وطردهم من المدينة. فأول من طرد من المدينة هم بنو قينقاع، ثم بنو النضير وهم ثاني من نقض العهد، كان سبب نقضهم أنهم هموا باغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، بعد حادثة بئر معونة وقتل القراء، أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليستعين بهم بإيش؟ في دية القتيلين الذين قتلهما العلاء بن الحضرمي. فكان قالوا تفضل أجلس هنا سنحضر لك المال، فجلس في ظل بيت من بيوتهم، فقالوا فيما بينهم هذه فرصتكم. فقام أشقى القوم برحى، الرحى حجر أو حجرين كبيرين يطحن بهم الحب، فشال الرحى هذا أراد أن يلقيه على النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سطح البيت، فأتى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال قم، نفيه يعني نبهه على هذا الاغتيال. ففورا قام النبي عليه الصلاة والسلام ومشى إلى المدينة، فخاف اليهود وعرفوا أن أمرهم قد كشف، وفعلا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ونقض عهدهم وطردوا من المدينة تبعا لأبناء عمهم. وكان من خبثهم لما طردوا حرقوا المزارع حتى لا يستفيد منها المسلمون، حرقوا بيوتهم مزارعهم، وكانوا كما قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم حتى لا يستفيد منها المسلمون. ثم لم يبقى من اليهود إلا بنو قريظة، حافظوا خافوا عرفوا أن القضية ليست يعني لعب ولا مزاح، فحافظوا على العهد سنوات إلى السنة الخامسة حتى حدثت خيانتهم العظمى لما تواطؤوا مع الأحزاب، وكانوا قد اتفقوا معهم على فتح حصونهم ليدخلوا على المسلمين في غزوة الأحزاب، وكانوا 10,000 مقاتل، كان هدفهم الدخول على المدينة لإبادة المسلمين، فكان جزاؤهم القتل. وهنا ننوه إلى قضية، لما النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكانوا حلفاء في الجاهلية، فرضي بحكمه لهم لأن الأوس هم حلفاء بنو قريظة والخزرج هم حلفاء بنو النضير. سيد الخزرج هو عبد الله بن أبي المنافق، في الحادثة الأولى حادثة الاغتيال شفع فيهم عبد الله بن أبي وحاول وجاهد حتى لا يقتلوا، وقال هؤلاء حلفائي وأنصاري، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام واكتفى بطردهم. فإرادة من النبي عليه الصلاة والسلام في العدل بين القبائل، كما حكم عبد الله بن أبي في حلفائه اللي هم الخزرج، حكم سعد بن معاذ في حلفائه الأوس، سعد بن معاذ سيد الأوس، فقال لو كان سعد قد أصيب وكان مصابا يطبب في المسجد، فحمل سعد على بغلة أو حمار وأتي به إلى المكان الذي كان ينتظره فيه المسلمون. وفي الطريق كان الأوس أبناء عم سعد يقولون يعني عليك بحلفائك يا سعد، أنت الآن الحكم، يعني كانوا خايفين أن يقتلون اللي هم الأوس نفسهم، الله الله في حلفائنا، الله الله بحلفائنا. وكان سعد يقول لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وفعلا لما أتى سعد إلى الساحة وأراد أن يتأكد أن فعلا هالكلام الحكم اللي أقوله سيسري على الجميع، فقالوا نعم، قال سيسري على الكل، وكان يستحي من النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتأكد أن فعلا هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حكم فيهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال سعد لقد حكمت أن تقتل مقاتلتهم، وكانوا 600، عددهم 600، يقتلوا جميعا وتسبى ذراريهم. فضج الناس بالتكبير وبالبكاء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أطبقة. لماذا؟ هل هذا الحكم الآن يراد أن يصور أن هذا الحكم إبادة أو نوع من هؤلاء؟ يجب أن نفهم يا أخوان أن التركيبة المجتمعية في العهد القديم غير التركيبة المجتمعية في عهدنا الآن. كان العرب وكانت القبائل قديما الكل يعتبر فردا في الجيش، كل القبيلة تعتبر فردا في الجيش، كل من بلغ من قبيلة معينة يعتبر جنديا في الجيش. هذا نمط القبائل القديم، واضح؟ فالجندي، هذا الجندي إذا اعتدى جيش على بلد وكان أحد أفراد هذا الجيش يعني موجود، ألا يكون على المعتدى عليه، ألا يملك الحق في أن يقاتل هذا الجندي الذي ينتمي للمعتدين؟ له الحق ولا لا؟ له الحق، لأن هذا فرد ضمن جيش قد اعتدى عليه، صح ولا لا؟ خطط لقتلي، تواطأ مع العدو علي، فكل أفراد هذا الجيش محاربين لي، متضامنين مع بعض ضدي، فكانوا متضامنين ويحق لي محاربة أي فرد من أفرادهم. كذلك هؤلاء اليهود بنو قريظة كلهم كانوا جزء من هذا الجيش. في مجتمعنا الآن لا، هناك مدنيين وهناك عسكريين، صح؟ الآن المجتمع الحالي ليس كل الرجال عسكريون، هناك مدنيون وهناك عسكريون. قديما لا، كل رجل بالغ عسكري مسلح يتدرب ويعتبر فرد من أفراد القبيلة وفرد من أفراد جيش القبيلة، واضح؟ وبالتالي بنو قريظة هؤلاء قد تواطؤوا واتفقوا على قتل كل أهل المدينة، أطفالهم ورجالهم ونساءهم. ولولا أن الله عز وجل كشف ألاعيبهم ومخططهم لدخل 10,000 جندي داخل سكك المدينة وملؤوها بالدماء، بدماء الأطفال والنساء والرجال. فلما كشفوا وأحبط هذا المخطط أصبح كل أفراد القبيلة، قبيلة بني قريظة، جزء من هذه الخيانة واستحقوا العقوبة، عقوبة الخيانة العظمى التي يتفق كل الإنسانية وكل البشرية على أنها لا تقل عن الإعدام. الخيانة العظمى لا تقل عن الإعدام، وبالتالي أين الغرابة في أن ينزل بهؤلاء عقوبة الإعدام؟ لأنهم كلهم قد اشتركوا في مخطط لإبادة المسلمين، فالجزاء من جنس العمل. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد إبادتهم لأبادهم من أول ما وصلوا المدينة، لماذا ينتظر إلى السنة الخامسة؟ لكنهم كلهم جنود وأفراد في الجيش، في جيش اليهود، في جيش بني قريظة، وهذا الجيش متفق ومتواطئ على خيانة تستهدف أرواح أهل المدينة كلهم، فكيف يستغرب أن ينزل بهؤلاء عقوبة يستحقونها؟ كل واحد فيهم كان راضي أن يقتل كل أهل المدينة كلهم، وبدليل لو كان في أحد مراضي لا اعترض لا هرب، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وكانوا سيضحكون ملء أفواههم لو قتل أهل المدينة كلهم. فكيف يستغرب أن يقتلوا 600 ولو كانوا 600؟ أبيدوا في يوم واحد، نعم قتلوا في يوم واحد، لأن أصغرهم قبل أكبرهم كان يريد قتل المسلمين كلهم، فاستحقوا هذه العقوبة. فيجب أن نستوعب يا أخوان التركيبة المجتمعية في زمنهم تختلف عن التركيبة المجتمعية في زمننا، وهذه العقوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد هي حكم الله عز وجل من فوق 7 أطبقة، فالاعتراض عليه هو اعتراض على حكم الله عز وجل. أما المهاجرون المكون الثاني، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين الأنصار بأن جعل كل واحد منهم أخا للآخر، أتى للمهاجر وآخاه مع الأنصار، ويعني زرع النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينهم الأخوة والمحبة. فكان مثلا من أمثلة هذه المؤاخاة مؤاخاة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه أنصاري وسلمان مهاجري، وكانت بينهما أخوة ومحبة عظيمة. وهكذا آخى النبي عليه الصلاة والسلام مؤاخاة توجب التوارث، كانوا يتوارثون، ثم نسخ بعد ذلك التوارث وبقيت الأخوة الإسلامية. واتخذ المنبر والإخاء حصل، وفرض الزكاة والوباء انتقل، يعني كان هناك في المدينة كان فيها وباء، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقل هذا الوباء خارج المدينة إلى الجحفة. ويعني كان الوباء كان هناك حمى تصيب الناس إذا أتوا إلى يثرب، ممن أصابته بلال مثلا رضي الله عنه، حيث قد أصيب بالحمى وكان يعني يأتي بأشعار، كان يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، ويردد هذه الأبيات، وكان شبه مغمى عليه من الحمى، وقد أصاب عدد من المهاجرين هذه الحمى. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب الله عز وجل عن المدينة هذه الحمى، ودعا أن تنتقل إلى الجحفة، مكان يعني خالي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما كان في سنة 2 من الهجرة، في سنة 2 كان في رجب نخلة وصوم في شعبان رجب، ما قبلة ثم غزات البدر، في رمضان مع زكاة الفطر، ثم في شوال قناة فاطمة وعائشة وبين طاعة قائمة. نعم. في السنة الأولى كما قلنا في أمر وهو فرض الزكاة، يعني المصنف هنا في هذه المنظومة حاول أن يجمع أهم أحداث كل سنة، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، جمع أهم أحداثها. فذكر في السنة الأولى الهجرة طبعا، وبناء المسجد، بناء المسكن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم زيادة الصلاة في الحضر، ثم الأذان، تشريع الأذان، ثم اتخاذ المنبر، وهذا لم نتكلم عنه. اتخاذ المنبر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب الجمعة في أول الأمر يخطب على الأرض، فلما كثر المسلمون و يعني لم يعد الصوت يكون مسموعا في أواخر الصفوف، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من امرأة كان لها قين، القين اللي هو العامل، وهذا يدل على مكانة المرأة في الإسلام في أول الإسلام، أن كان المرأة ممكن يكون تحتها عمال. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة مباشرة أن تأمر العامل الذي يعمل عندها أن يبني له منبرا، وفعلا بنى هذا العامل المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الخشب، وقد جعله ثلاث درجات، يعني درجة ثم يصعد الدرجة الثانية ثم يصعد الدرجة الثالثة. وفعلا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام المنبر حتى يراه البعيد، وحتى يصل صوته كذلك إلى إيش؟ إلى البعيد. ونستفيد من ذلك فوائد، منها كما قلنا مكانة المرأة في الإسلام، منها أن المسلم والداعية ينبغي أن يستغل الوسائل المتاحة عنده لتبليغ شرع الله عز وجل. فمثلا هذه الميكروفونات هذه ما كانت موجودة قديما، ما حكم استعمالها؟ نقول هذا أمر طيب. كما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام المنبر لتبليغ الشرع، فما المانع أن نتخذ مثل هذه الأجهزة؟ كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، الآن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قد يعني فرضت نفسها على الناس، أصبحت مؤثرة في الناس، حتى انحسر ما يسمى بالإعلام التقليدي وحل محله هذا اللي يسمونه الإعلام الجديد أو وسائل التواصل. الآن من يقرأ الجرائد الورقية؟ ما يكاد يوجد أحد يقرأ الجرائد الورقية، حل محلها الخدمات الإخبارية ووسائل التواصل. فالآن هذه الوسائل التي بلغت الآفاق وأصبحت متيسرة للجميع، ينبغي على الدعاء الاستفادة منها، كما النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ وسيلة لتبليغ خطبته وهي المنبر، كذلك نستفيد من ذلك أن الداعية ينبغي أن يستفيد من أي وسيلة تبلغ الدعوة إذا لم تخالف الشريعة. طالما أنه ليس هناك مخالفة للشريعة، فما المانع أن نستعمل الوسائل التي توصل الدعوة وتوصل الخير للناس وتزاحم الباطل؟ لأن هذه الوسائل إذا تركها أهل الخير وتركها الدعاء ولم يستفد منها طلبة العلم في توصيل الخير للناس، ستمتلئ بإيش؟ بالشر وبالغثاء وبالباطل وبالسفاهة وبالتفاهة التي نشتكي منها ويتأثر منها الشباب الصغار. أنت لا تستطيع أن تمنعها، خلاص ما تستطيع أن توقف وسائل التواصل، قد فرضت نفسها كما قلنا، لكنك تستطيع أن تزاحمهم، تزاحم أهل الباطل وتقدم للناس ما ينفعهم، وتستفيد من هذه الوسائل في تقديم النافع والمفيد. وهذا نستفيده من اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اقترح عليه مقترح لا يعارض الشرع كان يقبله، كما اقترح عليه سلمان الفارسي حفر الخندق. إذن نستفيد من ذلك أن الجديد المفيد يستفاد منه، لا سيما في تبليغ الشريعة. كذلك فرض الزكاة، هذه أهم الأحداث التي حدثت في السنة الأولى، ولعلنا نكتفي بذلك ونأخذ إن شاء الله السنة الثانية في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.